وأن يحشرنا وإياهم تحت لوائه يوم القيامة. نعم. بارك الله فيك الكريم. تسمح لي أتلقى زلة اتصال من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أكلم الشيخ ولو تكرمت. أنت على الهواء. تفضل تفضل. الشيخ اسمع. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك، الحمد لله بخير. معك سعد من الرياض يا شيخ. أهلا وسهلا. شيخ أنا عندي سؤال وبشارة بشارة وشيخ طلب لو تكرمت. تفضل. أما السؤال يا شيخ يعني أنا أتمنى تقول يعني يا شيخ حديث جابر بن عبد الله أبيك تقول لي يا شيخ يعني حديث جابر اللي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بين الظهر والعصر وأنا مستجاب له، ثم دعا يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر وأنا مستجاب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب له، يعني هذا يا شيخ هل هو موضع إجابة؟ أول شيء يا شيخ ما صح الحديث هذا يا شيخ. أما يا شيخ البشارة أتمنى أن تكون بشارة لك يا شيخ، أنا والله دائما أراك في المنام يا شيخ واستبشر يا شيخ برؤيتك في المنام. أحد المنامات الشيخ أنا كنت في موضع بين الناس كأنها فتنة وكأنها معاصي بين الناس وكأنها سبحان الله يعني كما قال بعض التابعين وبعض الصحابة أنها كتلاطم من أمواج بالفتن، ثم سألوا الناس أين نذهب أين نذهب، فتعالت الناس في أوقات الفتن أنهم يرجعون للعلماء، فقلت لهم يعني نذهب إلى الإمام السيوطي، يعني نذهب إلى الإمام السيوطي نسأل عن هذه الأمور عن هذه الفتنة ما الحل فيها، فاتجهنا لاتجاه آخر ووجدنا زي الشيخ الكشك يعني زي ما الكشك هذا، وقلنا الإمام السيوطي موجود في الكشك هذا، ففتحت الباب وجدتك الشيخ أنت موجود يعني كما أراك الآن في التلفزيون يعني الشيخ. ثم سمعنا من حديثك الشيخ وارتحنا من حديثك وابتعدنا، وكان يا شيخ يعني هذا ان شاء الله بشارة لك يا شيخ ان صوتك يصدع بين الناس في يعني على مستوى العالم يعني تقريبا كان الان اراها في المنام، انا صوتك الان يا شيخ يصدع بين الناس وان الناس يسمعون لك يا شيخ. اما الدعوه يا شيخ انا اتمنى انك يعني هي بدون مجامله يا شيخ مين مجامله انك تاتينا في الرياض يا شيخ تلقى لنا شرح في حديث اما في مقدمه المصطلح او في النخبه، اتمنى ذلك يا شيخ لعلي ييسر الله عز وجل ذلك. جزاك الله خيرا أخي سعد من الرياض، وأشكرك على هذه البشرة الطيبة التي نلمسها جميعا نحن محبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الكثير من الرؤى والبشرات الحمد لله تأتينا سواء عبر شريط الرسائل أو عبر الاتصالات، والحمد لله أن جعل الله عز وجل لعبده أبي إسحاق الحويني هذه المودة في قلوب العباد. شيخنا الحبيب يعني الحمد لله على هذه المحبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نحن نتهم دائما بقول البعض أنتم نصيون، يعني بناخد النص زي ما هو وإحنا ملناش علاقة بروح النص. تعليق فضلتك إيه على الموضوع؟ والله المسألة دي كما يقال إن وراء الأكمة ما وراءها. ظاهر النص لا يجوز خلافه إلا بدليل عند جميع أهل العلم، والشافعي رحمة الله عليه له كلام في الرسالة مهم جدا في هذا الباب، إن الأصل في الألفاظ الحقيقة، وأنه لا يحل لإنسان أن يتجاوز الظاهر إلى غيره إلا إذا كان هناك ما يجعله يعدل عن هذا الظاهر. إنما الجماعة اللي بيقول لك ناخد بروح النص دول الذين يقدمون المصلحة التي يرونها على النص إذا كان مخالفا للمصلحة، وده طبعا خلاف سائر أهل العلم. اللي قال بهذا الكلام نجم الدين الطوفي في كلامه عن المصلحة، وإن حيثما وجدت المصلحة فهو الشرع حتى وإن كان مخالفا للنص، وطبعا سائر أهل العلم على خلاف هذا الكلام. فالنهاردة الجماعة اللي هم بيتكلموا عن روح النص خرجوا على النص وخالفوه بدعوة، يعني زي مثلا قتل المرتد دي قضية خالفوا فيها النص الذي لا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. كلام واضح، لا يمكن حد يعني يستطيع أن يؤوله: من بدل دينه فاقتلوه. ده حتى بعض محققي الشافعية قال الحديث ده يشمل من بدل أي دين، من بدل دينه هو، واخد بالك؟ يعني مثلا هنفترض انه كان نصراني ثم صار يهوديا علي يقتل، يهودي صار نصراني علي يقتل. طبعا انا بقول لك قالوا ذلك يعني بعض محققي الشافعيه، لكن سائر اهل العلم من بدل دين الاسلام، وان المساله المعني بها الايه؟ المرتد عن دين الاسلام، مش اللي طالع من مله الى مله. طالع من مله الى مله ده مساله لا تلزمنا. فلما ناتي على من بدل دينه فاقتلوه، النهارده الجماعه اللي عمالين يتكلموا الان بسبب الاحداث الجاريه وبسبب التهم الموجهه للاسلام والكلام ده، يقول لك ده ضد حريه الاعتقاد. وحريه الاعتقاد دي مكفوله للجميع، لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والكلام ده. فيقوم يضيع دلاله النص الظاهر عشان يقول لك عايزين روح النص او فحوى النص. لا، هو لكم دينكم ولي دين، الكلام ده انا لا اجبر احد على الدخول عندي، خلاص مش محتاجه، مش عايز يدخل في الاسلام ما يدخلش في الاسلام. بس اذا دخل في الاسلام ينبغي ان يعلم ان للاسلام احكاما، منها ايه؟ انه ان خرج قتل. يفكر الف مره قبل ان يدخل الاسلام. مش عايز يدخل، نحن لا نجبر احد على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، انما يدخل في الاسلام حب يخرج منه، لا، الكلام ده كلام غير صحيح، لا احد يقبله. فالنهارده لما بيتكلموا حتى على بيتكلموا عن المراه الكافره التي اسلمت وزوجها لم يسلم، برغم ان كلام الفقهاء صريح في المساله دي وانه لا يحل لها ان تبقى معه، لا، احنا سمعنا الاصوات التي تعالت وقال لك لا، المراه حتى وان اسلمت تبقى مع زوجها الكافر في نفس البيت عشان تدعوه الحاجة الثانية، وعشان ما يظنوش أن الإسلام يفرق. أن الإسلام يفرق، يعني أول ما أسلمت هدت البيت ومشيت، فيبقى رجل كافر يطلع على امرأة مسلمة وفي بيتها وفي البيت كمان في نفس البيت، يقول لك أن هذا جائز وأن ده الكلام ده عشان يعرض الإسلام على الغربيين بطريقة معينة. وكان احنا عندنا هذا الصغار وهذا الذل والقزمة دي ليه؟ عشان ايه؟ احنا عندنا نصوص واضحة وكلام الفقهاء الحقيقة، يعني مش عايز اتفرع كثيرا، لكن عايز اقول ان الجماعة اللي بيقول لك انتم نصيون، نحن نعم نصيون ونفتخر بذلك ونعض على هذه النصوص بالنواجذ، ونقول ما قاله جميع العلماء انه لا يجوز ان يخالف القرآن، ظاهر القرآن ولا ظاهر السنة الا بدليل من القرآن والسنة. حتى ان ابن عبد البر لما تكلم عن قول عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، عائشة رضي الله عنها اعترضت على هذا وقال: والله انكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وأنكرت عائشة وقالت: بيني وبينكم كتاب الله. إيه الآية؟ قالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فده بيعذب ليه بقى؟ هو ماله؟ ده مات وخلاص، دول بيصرخوا عليه، لماذا يعذب؟ ابن عبد البر قال في التمهيد، قال: ولا يجوز أن يعارض ظاهر القرآن بالسنة. لا يجوز ان واحد ينصب التعارض ما بينهم، التعارض ده يرد في ذهن المتكلم ولكن ليس في حقيقه النصوص. قليل انا استطيع الجمع، اجمع ما بين الايه وما بين الحديث كما فعل البخاري مثلا، قال: باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه اذا كان ذلك من سنته، يعني هو الذي اوصى بذلك، وقال: اذا انا مت فاصرخوا والطموا وشقوا الجيوب والكلام ده،